الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نحن عند وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيف قولا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. وأن القرآن كلام الله يعني أن القرآن من كلام الله، من، وليس القرآن هو كل كلام الله، ليس هو. وإلا لو قلنا القرآن فقط هو كلام الله، إذن تكون التوراة ليس من كلام الله، ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الأحاديث القدسية، ولا أن الله يتكلم كل يوم وربنا يتكلم كل يوم، لأن كل يوم هو فيه شأن، وكل يوم الملائكة تسمع صوت الله وكأنه سلسلة على صفوان، وكلهم يخرون لله سجدا ويغشى عليهم خضعانا لقول الله تبارك وتعالى. فربنا له كل يوم كلام. إذن القرآن كلام الله، يقصد إن القرآن من كلام الله، من كلام الله. منه بدأ فبلا كيفية قولا، يعني الله جل قاله، قاله سبحانه عز وجل. فالقرآن كلام الله، نعم، والقرآن قول الله، نعم قول الله. والله عز وجل له القول وله الكلام وله النداء وله المناجاة، وكلامه بصوت سبحانه عز وجل، كل هذا داخل في صفة الكلام. يبقى يدخل في صفة الكلام القول والنداء والمناجاة وليش والصوت والحروف، والحروف، لأن الله عز وجل قال قاف والقرآن المجيد، وقال هذا حرف، وقال صاد والقرآن ذي الذكر، وقال كاف ها يا عين صاد، وقال طاسين، وقال طاسين ميم، وقال ألف لام ميم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن كلام الله عبارة عن إيش؟ حروف. وقد قال من قرأ حرفا حرفا، فده نص على أنه حرف من كلام الله، كان له بكل حرف عشر حسنات. يبقى إذن كلام الله حروف وألفاظ لفظ بها الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من قول الله تبارك وتعالى. منه بدأ يعني معناها أنه لم يخلقه الله تبارك وتعالى، لم يخلقه الله عز وجل. والقرآن دليل أنه من الأمر لا من الخلق، لأن الله له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، هذا دليل أن الأمر غير الخلق. والله سبحانه وتعالى قال فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها يفرق يعني ربنا يتكلم سبحانه عز وجل، فيتكلم أمرا، فقال فيها يفرق كل أمر حكيم، ولم يقل يخلق، ولم يقل يخلق الله عز وجل. وقال سبحانه عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هناك آيات كثيرة فيها الأمر، ويتنزل الأمر بينهن، فأمر الله غير خلقه، لأن الخلق تابع للأمر، الخلق كله تابع للأمر. فكل الخلق تم بكن، وكن قول كلام أمر، فعل كن هذا فعل إيش؟ يكون به الخلق. إذن ليست كن من الخلق، إذن ليس القرآن من الخلق، بل هو من الأمر. هذا واضح؟ يبقى أمر الله سابق لخلقه. أجيب نعم، كما إن علم الله سابق لخلقه. لا يمكن الخلق يسبق العلم أبدا أبدا، محال. فأول درجات القدر العلم. وأنا قلت لك أنت كنت معلومة، معلومة عند الله تبارك وتعالى، ثم بعد ما كنت معلومة صرت معلومة مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولما صرت معلومة مكتوبة شملتك المشيئة فخلقت. إذن العلم سابق إيش؟ الخلق. فطالما أن العلم سابق الخلق، إذن العلم غير الخلق، صح ولا لا؟ والقرآن أنزله بخلقه، أنزله بعلمه، إذن القرآن غير مخلوق. يبقى القرآن غير مخلوق لأنه علم ولأنه أمر، دي تكون فاهمها. القرآن غير مخلوق لأنه علم وأمر، وعلم الله لا يكون مخلوقا لأنها صفة من صفات الله، وصفات الله كالله. هل صفات الله هي الله؟ لا، صفات الله غيره. ولذا من دعا الصفة أشرك شركا أكبر، من دعا الصفة أشرك شركا أكبر. يعني لو قلت يا رحمة الله أدركينا، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. يا رحمة الله أدركينا، أنت دعيت، أنت دعوت غير الله. لكن تستعيذ بصفات الله، نعم، على شرط أن يكون وارد. أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بسلطانه القديم، تمام. فصفات الله ليست هي الله، وإنما هي غير الله ولازمة له وغير مخلوقة، لأنها تابعة للخالق جل وعلا، غير مخلوقة. من صفات الله العلم، من صفات الله الكلام عند أهل السنة، عند غير أهل السنة من خلق الله الكلام، تمام. فإذا سألت الأشعري الكلام صفته، يقول خلقه، مع أنهم في الصفات السبعة التي أثبتوا، أثبتوا صفة إيش؟ ولكن كذبة، هم أثبتوا صفة كلام تعبيري، معاني في نفس الله تبارك وتعالى. والقرآن الموجود عندنا ده اللي هو قل هو الله واحد مثلا، هذا خلق وليس أمرا لله ولا علما، هذا خلق، يعني خلقه في جبريل. يعني اللي قال قل هو الله واحد، الله أم جبريل؟ عند الإشاعرة جبريل، لكن معنى قل هو الله أحد، العبارة نفسها، هذه عند الله سبحانه وتعالى. فالكلام الذي وصل إلى البشر كله كلام جبريل، توراة، إنجيل، الزبور، القرآن، كله كلام جبريل. إذن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لأن صفات المخلوق مخلوقة، وصفات الخالق غير مخلوقة. جبريل مخلوق، فصفاته مخلوقة، فالكلام صفة لجبريل، إذن مخلوق، كما أنك مخلوق وكل صفة فيك مخلوقة. إذا نحن نستند إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه علمه وأمره، وعلمه غير مخلوق بالاتفاق، وأمره سابق خلقه، فلا يمكن يكون مخلوقا، بل كان خلقه بإيش؟ بأمره، كان خلقه بأمره. فهو إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون. ولذا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دل إن يقول تبع لإيش؟ أمره، إنما أمره، ولم يقل إنما خلقه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو قال إنما خلقه إذا أراد شيئا يقول، إذن القرآن إيش؟ مخلوق. إنما قال إنما أمره. إذن دليلنا إن القرآن غير مخلوق، الدليل الواضح جدا أن القرآن علم وأمر. وأما دليل العلم فقوله تعالى أنزله بعلمه، وأما دليل الأمر فقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها يتنزل الأمر بينهن، وفيها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هي الأصل إلا أنه الخلق والأمر، ثم نفسرها بإيش؟ بيتنزل الأمر بينهن، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى إذن الدليل على أن القرآن غير مخلوق أنه علم الله وأنه أمره. فلذا لما يقال لأحمد بن حنبل رحمه الله كان الله هو القرآن، يريدون أن القرآن لاحق فهو مخلوق، قال كان الله ولا علم فسكت، كان الله ولا علم فسكت، لأن الله كان ولم يكن شيء غيره. هنا صفاته الذاتية لازمة له سبحانه وتعالى، صفاته الفعلية تظهر بعد ذلك، لكنها موجودة ولكن تظهر بعد ذلك. فلو قدر أن هناك بشرا، قدر تنزلا كان موجودا، فلم يرى أن الله عز وجل ينزل ولا يستوي، صح، ولا يضحك ولا يعجب ولا يسخط ولا يلعن ولا يغضب، لكن هذا كان معلوما للرب تبارك وتعالى. صفاته الفعلية تابعة لقوله فعال لما يريد. وهل من أسماء الله الفعال؟ هل من أسماء الله الفاعل؟ لا، لا، ليس من أسماء الله. فإذا الدليل القطعي على أن القرآن غير مخلوق أن القرآن من العلم ومن الأمر. لا، الأمر، صدور الأمر من الله سبحانه وتعالى. ولذا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه وليس خلقناه، لأن لو كان معناه خلقناه إذن الله مخلوق والملائكة مخلوقة والإناث مخلوقة والأنداد مخلوقة، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، يبقى نفسرها وخلقوا لله أندادا. ما في واحد حتى في العرب قال إحنا خلقنا اللات والعز أبدا، صح ولا لا؟ وما قال قوم إبراهيم نحن خلقنا الكوكب والنجم والشمس، ما قالوا هذا أبدا خالص. إذن وجعل لا يمكن تكون معنى خلق، وإن كان أحيانا تحتمل أنها خلق. فإذن دليلنا على أن القرآن غير مخلوق أنه من العلم لقوله، وأنه من الأمر لقوله وقوله، يبقى من العلم لأنه قال أنزله بعلمه، من الأمر لقوله. لا، الأول تقول ألا له الخلق والأمر، ثم بين أن الأمر غير الخلق لأن الأمر سابق للخلق، قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فدل أن القول من الأمر هو كن أمر. فالقرآن من الأمر ومن العلم، هذان هما الدليلان الواضحان جدا على أن القرآن غير مخلوق، وأن لا يجوز أن يكون أن يقال أنه إنه مخلوق. منه بدأ يعني قولا قاله سبحانه عز وجل، فيستسمع كلام الله، وسبحان الله قال إنه لقول رسول كريم، فهو كلامه هو إيش؟ قول، فهو كلامه هو قول، قول الله تبارك وتعالى، يقوله كما يشاء جل وعلا، يقوله نداء، يقوله مناجاة سبحانه جل وعلا. وكل وكلام الله أوسع من القرآن وأكثر من القرآن، لأنه يتكلم دائما سبحانه وتعالى، ويتكلم إذا شاء جل وعلا، وهو صفة فعلية لا صفة ذاتية. وكل صفة فعلية أصلها إيش؟ فاكرين هذا الكلام؟ كل صفة فعلية لابد يكون أصلها ذاتي، وهذا معنى كلام العلماء قديمة النوع حادث الآحاد. يعني ربنا عز وجل قادر على الاستواء ولم يستوي، هذا العرش لم يستوي إلا فين؟ ربما يكون بعد مليارات السنين استوى على العرش، لأنه ما استوى إلا بعد أن خلق السماوات والأرض سبحانه جل وعلا. قادر على الغضب مع أنه ما كان فيه مغضوب عليه، قادر على السخط مع أنه ما كان فيه مسخوط عليه، قادر على اللعن مع أنه ما كان فيه شيء يلعن أبدا. فلما يقال لعبد العزيز الكناني من طريق بشر المريسي، يقال له القرآن شيء والله جل خالق كل شيء، فرد عليه قال طب والله شيء سبحانه عز وجل، وسأثبت له الأدلة التي تقول إن الله عز وجل إيش؟ شيء. فإذن القرآن من وحي الله، من أمر الله، من علم الله، فليس بمخلوق. منه بدأ وإليه يعود. أما قوله منه بدأ يعني تكلم به الله حقيقة بلا كيفية، بلا كيفية يعني بلا كيفية معلومة لدى المخلوقين، أما هناك كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها جبريل ولا يعلمها أحد. كيف تكلم ما ندري؟ طب لماذا لا ندري؟ ليش ما ندري؟ احنا ما لم نرى كيف يستوى. انا شفته، انا على شفت، انا شفت استواء، حتى اصف هذا الاستواء ما رايت، ما رايت استواء ولا رايت شيئا ولا رايت خلقا، ما رايت شيء. انا مصدق علم يقين، صح ولا عين يقين؟ علم يقين. فانا مصدق علم يقين، لكني ما رايت الله لكي اصف اي شيء. فنزول استواء غضب سخطه خلقه علمه امره، كل هذا بالنسبه لي غيب لأني لم أرى. كمان أنا لا أستطيع أن أقيس عليه، ما في مثال لله يقاس عليه، فالله ليس كمثله شيء، وأنا رجل عاقل أستطيع القياس، هات لي مثال لله مثيل لله لكي أقيس عليه، ما في، ليس كمثله شيء. إذن ما عاد عندي إلا أنه هو سبحانه عز وجل يخبرني، سواء هو يخبر أو يوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر، لا قال ولا أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذن لا حيلة، لا يمكن أبدا نهائيا الوصول إلى الكيفية، ولكن يجب الإيمان بها لأنها غيب. تمام كده؟ إذن هذا معنى منه بدأ بلا كيفية، كباقي الصفات جميعا، ككل الصفات، حتى الصفات الذاتية ولا لا؟ ما الصفات الذاتية لها كيف يا أخوانا؟ يعني اليد دي صفة خبرية ذاتية، ولكن الكيفية الممثلة المجسدة، قالوا زي أبان بن سمعان قال إن ربنا له كيفية سبحانه، له تمثله قال مثلنا، يده كيدي ورجل كرجلي. وقال بعضهم عافوني من اللحية والفرج وأصف لكم كل شيء في الله، يعني سيبوني بس من اللحى والفرج وأنا أقول عين كعيني ورجلي كرجلي ويدي كيدي وأصابع كأصابعي وكل. هذول هؤلاء اسمهم إيش؟ الممثلة. ولكن خد بالك لا تنفي عنهم أنهم نفوا القدر الفارق، لا، ما نفوا القدر الفارق، هم أثبتوا قدر الفارق، أثبتوه، ولكن قدر الفارق لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فهم يعني أعملوا إنسان طويل جدا وعريض جدا وشعره وشعر أصفر واللحية ما فيش لحية، إنهم قالوا عافيه من اللحية، وشعر أصفر وكتاف عريضة وعضلات ورجلين والكلام ده كله، لكن يمينه كيساره وملفوف وقبله كظهره ومتلألئ كله. كلام عجيب جدا، كلام عجيب جدا. هذا الممثلة. أيوة يد كيدي. ما سبحان الله، أنت هذا كيد خديجة ابنتك ولا لا مع وجود قدر فارق؟ طيب هو قال كده يد، يعني قال يد زي مثل هذه، ما هو قدر فارق ان يد عظيمة جدا. ما انا الان انت في واحد نحيل فيكم ممكن تلاقي واحد ويده كايدينا بس يد ضخمة جدا، بس هذه كلها عملية. ايوة، فهم اثبتوا قدرا فارقا مع نفس المادة مع نفس الصورة، ما هي هي. ما الإنسان الطويل جدا ومخلف طفل عنده لحظة، الطفل ده هو يده كيده ورجله كرجله، في قدر فارق ولا ما في؟ في قدر فارق من جهة النوعية والكيفية والكمية. من جهة الكمية هي أكبر بكثير جدا، يد الأب أصغر من يد الطفل الصغير المولود، صح؟ أكبر بكثير جدا، زائد القوة فيها والتحكم فيها ما يوجد عند الصغير يوجد عنده هو. ففي قدر فارق هو، ولكنه قدر فارق في إطار المماثلة. نحن عندنا قدر فارق في إطار عدم المماثلة، واضح كده؟ في إطار عدم المماثلة تماما. فهم أثبتوا الممثلة، أثبتوا هذا الكلام. فبالتالي لما يكون ربنا يتكلم هيكون يتكلم ككلامنا، صح ولا لا؟ هيقول ككلامنا، وكلام الله ليس ككلامنا أبدا. ويتكلم هل ربنا عنده لسان عنده المجسمة؟ نعم. أيوة، لسان وأنف وأسنان ورموش وكل شيء، نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد إن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية. قلنا يعني إيش بلا كيفية؟ بلا كيفية معلومة كل كشأن جميع الصفات. طب لماذا ليست معلومة؟ ها، ثلاث أشياء. الأهم شيء لم أرى، ثانيا ما عندي قياس مثال أقيس عليه، ثالثا ما أخبرني ولا أخبرني رسول. لا تنسوها أبدا هذه، خلاص. كيف استوى؟ قل له كيف استوى، غير مطلوب كلام الإمام مالك، هذا قل له من يفهم. الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، هذا كلام تقول له من يفهم هذا الكلام. لكن أنت واحد عم بيسألك، واحد عم بيسألك، هو لا يقصد الطعن، الثاني كان يقصد، قالوا وهذا رجل سوء أخرجوه، لكن العم ممكن ما يكونش رجل سوء. يقول لك طب بس يا عم الشيخ، وانت بتقول بل يده مبسوطتان ويحمل السماوات على اصبع، كيف؟ هيقول لك كيف انت مبتدع وانت ضال واخرجوه واضربوه، ايش هذا علم شرع هذا؟ ابدا. تقول تعالى انت، احنا لا نستطيع نفهم هذا الكلام لان احنا لم نرى الله سبحانه وتعالى، لم نرى، وما في مثال نقيس عليه لان الله ليس كمثله شيء، وهو ما اخبرني كيف، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرني كيف، لكن نصدق القران ولا طبعا نصدق القران. ما سالتك ليه عم الشيخ؟ نؤمن بذلك؟ آه نؤمن بذلك. ما أنا بسألك ليه عم الشيخ؟ يبقى ده معذور ولا لا؟ وتفهمه بهذه الطريقة، بهذه طريقة التدارس، غير طريقة الإفحام. طريقة الإفحام هذه عند المجادل، عند المجادل بالباطل. أما عند المتعلم فهمه كل شيء وانزل معاه لأقصى الدرجات وفهمه، وهو ده، هو ده العلم الشرعي. إنما اسكت اسكت إيه اسكت ليه؟ فإذن منه بدأ بلا كيفية، خلاص عرفنا بلا كيفية. يا أحمد، يعني ايش بلا كيفية يا احمد؟ لمن؟ لا، في كيفية مع هو يعلم، يعني هو يعلم كيف ينزل ولا لا، ويعلم كيف اصابعه ولا لا. بلا كيفية معلومة عندنا عند المخلوقين، لماذا غير معلومة يا احمد؟ طيب تمام، وايه كمان؟ فاضل واحد اهم شيء، ما في مثال اقيس عليه، تمام كده؟ لما يقولوا لي مثلا فلان ده سهاجي، في واحد سهاجي، اقول له طيب اكيد زي احمد، اكيد زي احمد، اسيوطي زي عبد القادر، تونسي زي فلان، جزائري زي هلان، هذا شيء أقيس صح ولا لا؟ لكن ما عندي قياس في النسبة للرب جل وعلا لأنه ليس كمثله شيء. قال قولا يعني كلاما، والقول والكلام مترادفان عند الله تبارك وتعالى، فقوله يعني كلامه وكلامه غير مخلوق وقوله غير مخلوق سبحانه جل وعلا. وأنزله على رسوله وحيا يعني عن طريق جبريل عليه السلام. أنزله إذن ينزل القرآن، ينزل أيضا لا ندري كيف، وهو نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ما ندري كيف، وما ندري فين بيت العزة ولا نعلم كيف كيف بيت العزة، ما نعلم. حتى ابن عباس لما قال بيت العزة هو نفسه ما يستطيع وصف بيت العزة. فنزل كله القرآن كله ثم ينزل منجما يعني على حسب الأحوال على مدى 23 عاما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون آخر شيء أنزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأول شيء ينزل اقرأ ويا أيها المدثر، ينبأ بإقرأ ويرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. كل هذا كلام الله تبارك وتعالى. إيه طيب، ولكن عند حدوث مثلا سبب النزول طيب يتكلم به لا ينزل، بس كيف لا ندري يعني حين وقت سبب النزول ينزل ولا ندري كيف ينزل. وهو لما النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل يقرأه هذه أول مرة يتلى القرآن تلاه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. ولكن أنت لما تجد في المصحف كلام الله ففي ورق هذا مخلوق، في حبر هذا مخلوق، في صف هذا مخلوق، أما المقروء نفسه هذا غير مخلوق. واضح؟ ولذا أنت الآن لما تمسك أنت كلمة في القرآن قل وتمزق كلمة قل، نقول مزقت كلام الله؟ لا يمزق كلام الله أبدا أبدا، إنما أنت مزقت الحبر والورق. فهمت؟ لما يجوز حرق القرآن؟ نعم يجوز، عندي مصحف قديم وأخاف عليه فأحرقه. هنا أنا حرقت كلام الله، أنا حرقت ورقا وحبرا صح ولا لا؟ حرقت ورقا وحبرا، أما القرآن من الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود، فلا يمكن، لأنك أنت لو حرقت جميع النسخ الموجودة الآن تكون قضيت على القرآن؟ ما قضيت على القرآن، لأن القرآن محفوظ في الصدور والسطور، أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما إيش الأخرى، وميسر للذكر، ميسر للذكر. هل التوراة ميسرة للذكر؟ أجيب لا، بدليل أنه لا يوجد من يحفظها. هل الإنجيل ميسر للذكر؟ ما فيش أكبر واحد فيهم، أعلم واحد فيهم ما يحفظ صفحتين، أجدع أنبا، أجدع بابا، أجدع بطريرك هنا ولا هناك، هاته خد هلا سمع صفحتين من الإنجيل، والله ما يستطيع أبدا، مش لا يمكن، لأنه غير ميسر للذكر. أما المصحف جيب واحد عمي من جوع من قلب قرى، من قلب القرى، أطفال حفظ القرآن، أطفال صغير. فكلام الله وأنزله إذن يصلح أن ينزل، يصلح أن ينزل. ومعنى القرآن صفة يعني من صفات الله، من وحيا أوحى به إلى جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام بلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقارئ جبريل، ولا يجوز أن نصف ربنا بالقراءة. وقول جل فإذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل، هذا لابد من تأويله، إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه يعني اتبع طريقة جبريل في القراءة، لأن جبريل رتل عليك القرآن ترتيلا فأنت يجب أن ترتل القرآن ترتيلا فرتل. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، ولم يصدق إلا مؤمن، لأن المؤمنين يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به، والله جل قال والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، إما أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق، هو هو هو هو الجائي والمصدق، أو أن جبريل عليه السلام جاء بالصدق وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وصدقه أبو بكر رضي الله عنه، كل هذا محتمل ما في إشكال فيه. قال حقا وأيقنوا، لأن اليقين هذا من أعمال القلوب، من أعظم أعمال القلوب التصديق واليقين، التصديق واليقين. قول القلب هو التصديق واليقين والإقرار، اوعى تقول تصديق بس، هذا كلام الأشاعرة، تصديق ويقين وإقرار، هذا قول القلب. وإيقان أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني كلام الله حق، حقا وصدقا، ليس بمخلوق ككلام البرية. كلام البرية كلام المخلوقين تشمل الملائكة والإنس والجن أو من تكلم غيرهم، كالنملة حين تكلمت، والطير حين تكلم، والهدهد حين تكلم، والسماء والأرض لما قالت أتينا طائعين، يعني حصل كلام من غير الثلاثة، صح؟ الثلاثة الملائكة والجن والإنس، السماوات والأرض تكلمتها، تكلمت الهدهد، تكلم النملة، قالت تكلمت. فربنا كل كلامهم مخلوق عدا ما كان تلاوة لكلام الله، يعني ما كلام البرية الناشئ من البرية هذا المخلوق. أما الآن لما أنا أقول لك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا مخلوق؟ لا، ليس بمخلوق. طب ما المخلوق فيه؟ أيوة، المخلوق فيه صوتي، حنجرتي، ألفاظي، تلفظي، ليس ألفاظي، تلفظي، تمام، هذا كله. وليس نبتعد عن لفظي بالقرآن مخلوق، ونبتعد عن لفظي بالقرآن غير مخلوق، نبتعد عن هذا، وإنما على سبيل التفهيم للناس. القراءة غير المقروء، المقروء غير مخلوق، وأما القراءة مخلوقة. القراءة اللي القراءة تتم بأدوات، والأدوات خلقها الله سبحانه وتعالى، فالمقروء غير مخلوق والقراءة مخلوقة. ولذا الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ جدع أبو معاذ، قرآن الإيمان كله مخلوق، كله مخلوق، حتى قراءة القرآن، حتى قراءة القرآن. احنا قلنا القراءة مخلوقة، المقروء هو المقروء إيمان. الإيمان ده فعل الشخص، انت لما بتفعل، تفعل قراءة ولا مقروء؟ أجب، انت بتفعل ايش؟ قراءة. القراءة مخلوقة، فكل الإيمان كله مخلوق، كله مخلوق، والصلاة مخلوقة، كلها مخلوقة. ما هو رجع إلى أن قالوا القراءة مخلوقة والمخلوق غير مخلوق، وده نص كلام ابن عثيمين، نص كلام ابن عثيمين رحمة الله عليه. أنت الصلاة بتعمل إيه؟ بتقرأ، صح. القراءة مخلوقة، المقروء هو اللي غير مخلوق، والمقروء لا سلطان لك عليه، أنت بتقرأه كما هو. فالإيمان كله مخلوق، الإيمان كله مخلوق، كله، ولا تقل بعضه وبعض، هذا غلط. الإيمان كله مخلوق. فعل العبد يحاسب على إيمانه؟ أجيبه، يحاسب على غير مخلوق؟ يحاسب على الإيمان ولا لا؟ يحاسب. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإيمانكم بمعنى صلاتكم، يعني ليضيع المخلوق مع الخلق، مع الصفة، إيش هذا؟ فالإيمان كله مخلوق، ما لا تقولها ولا تخاف. كما يقول ابن عباس، ما لكم ترعدون لما تذكر صفات الرب تبارك وتعالى؟ ما الإنسان ما يخاف؟ تمام. لا، هذا لا، كلمة لفظ بالقرآن مخلوق حرام، وكلمة لفظ بالقرآن غير مخلوق حرام. ما أنا مالي بقى، مالي أبو حنيف بقول لك حرام، بقول لك حرام، حرام، هذا حرام، كله حرام، لأنه لفظي توحي بحاجتين، التلفظ والملفوظ، صح؟ الملفوظ مخلوق؟ لا، ليس بمخلوق. واللفظ يبقى إذن اللفظ مهم ولا لا؟ وإحنا قلنا الألفاظ المهمة لابد نبتعد عنها، بالذات في العقيدة. لفظي بالقرآن غير مخلوق، أيضا نفس الإشكال، لأن اللفظ تشمل الملفوظ والتلفظ، التلفظ مخلوق والملفوظ غير مخلوق، فأنت في الحالتين بتدخل في إشكال. لماذا تدخل في إشكال؟ لماذا؟ فلفظي بالقرآن مخلوق حكموا عليه بالكفر، ولفظي بالقرآن غير مخلوق حكموا عليه بالبدعة. طيب، لا قول، معنى القول غير مخلوق، قول منقول، قاله النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قول جبريل، بناء على قول الله اللي هو غير مخلوق، صح؟ ما احنا قلنا القول، قول الله غير قول جبريل، غير قول محمد صلى الله عليه وسلم. قول الله هو علمه وعمره، صح ولا لا؟ قول جبريل ايش؟ وقول محمد صلى الله عليه وسلم ايش هذا؟ طيب، وايقنوا، ضروره اليقين من اعمال القلوب، أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. ما معنى البرية؟ المخلوقين، ليس فقط ملائكة وإنس وجن، ولكن دول أعظم المخلوقين، أعظم العرش، أعظم المخلوقين، وهم يتكلمون ويدومون الكلام. أما غير الثلاثة، غير الثلاثة أحيانا يتكلم وأحيانا لا يتكلم، تمام؟ لكن الكل يتكلم وسمي منطق، وقال علمنا منطق الطير. يبقى الطير يتكلم، سليمان يعلم ويتكلم عندي وأنا لا أعلم، لكن هو يتكلم ولا لا؟ وربنا أعلم به وعلم سليمان هذا عليه السلام. فربنا جل أعلم بكلام البرية، كل كلام البرية مخلوق، لأن البرية مخلوقة. البرية معناها إيش؟ الخليقة. طيب العرش من البرية، من البرية، والكرسي من البرية، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش، لأن محمد هو اللي مزين معه خير البرية، يبقى أفضل من العرش وأفضل من الملائكة، أفضل من كل شيء. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من كل مخلوق. طيب فمن سمعه، إذن كلام الله، كلام الله يقرأ يسمع، يقرأ ويسمع، تمام كده؟ فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وهم كلهم قالوا بقول الوليد المغيرة إن هو إلا قول البشر، لأنه لما يقول القرآن مخلوق يبقى إن هو إلا قول البشر على طول، فكفروا، قالوا إن هو إلا قول البشر. فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر، يعني قوله كفر، أما هو عينه، لأن خلي بالك الأشاعرة بيقولوا أنه قول البشر، قول المخلوقين، فأنه كفر الأشاعرة، ما في أحد كفر الأشاعرة، المعتزلة نكفرهم أو لا نكفرهم، إنما الأشاعرة ما يجوز تكفرهم أبدا، ولا أحد من أهل السنة كفر الأشاعرة، لا بيجوري ولا غير بيجوري، إنما هم يقولون هذا الكلام، كلامهم كفر، أما هم ليسوا كفر، تمام كده؟ ليسوا كفر. إذن القول نفسه إن القرآن من كلام البشر كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، وهذا وعيد من الله، وعيد منه سبحانه عز وجل. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. يبقى هم إنه لقول رسول كريم، هم ممكن يقبلوا هذا الكلام باعتباره من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الله، فطالما قول البشر يحتمل أن يكون سحرا، فقالوا إن هو إلا سحر يؤثر، لكن قول الله جل لا يمكن أن يكون سحرا أبدا سبحانه جل وعلا. فقال ولا يشبه قول البشر، لا يشبه قول البشر. ولذا ذكرت لك كثيرا جدا أنه مستحيل على المخلوقين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور مفتريات، أو أن يأتوا بسورة من مثله، صح؟ فيأتوا بمثله تحداهم الله، فاستحال يأتوا بمثله. طب يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما استطاعوا. طب يأتوا بسورة، ما استطاعوا. وكل اللي حاول جعله الله سخرية للعالمين، كل من حاول جعله الله سخرية للعالمين. فيجي مسلم الكذاب يقول أنا في ملك اسمه رحمن بيجي يوحي لي، والطاحنات طحنة والخابزات خبزة والعاجنات عجنة، يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، رأسك في الماء كما رأسك في الطين. ده على طول ده عايز 60 قفة، صح على طول مباشرة. هذا كلام انت بتقلد ايش؟ ماذا تفعل؟ يا ضفدع يا ضفدعين الطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات، حتى انت بتحاول تقلد طريقة القرآن، يعني حتى ما في عندك شيء جديد. البهائيين عاملين كتاب اسمه الأكمل، والكتاب ده عجيب جدا، يا الله الكميل الكملوت الجميل الجملوت، هذا كلام غريب جدا. فمسيلمة الكذاب فشل فشلا ذريعا، صار أضحوكة العالمين. ومما يروى في التاريخ أنه كلم عمر بن العاص وهو كافر، كان لسه كلم، فقال والله إني لا أعلم أنك تعلم أنك تكذب، أنت عارف نفسك أن أنت كذب فيكذب. كل الذين حاولوا ما استطاعوا أبدا، ما استطاعوا أبدا، ربنا متحديهم سبحانه وتعالى يأتوا بصورة من مثله، ما استطاعوا أبدا. لذا لما جه ابن المقفع، وده فارسي ولكنه متقن اللغة العربية إتقانا شديدا جدا، وعلى فكرة معظم من أتقن اللغة العربية ليسوا عربا، فعميد النحو العربي سيبويه ليس عربي، عميد النحو الكوفي اللي هو الكسائي والأخفش ليس عرب، ليس عرب. النحو البصري والنحو الكوفي الاثنين اللي اخترع يعني اللي عمل هذه القواعد ليسوا عربا. والعرب وغير العرب في اللغة يعني البخاري ليس عربيا ومسلم ليس عربيا. فابن المقفع اغتر بنفسه جدا يعني، وكان يكتب بالعربية ويكتب بالفارسية، فاغتر بنفسه فأراد أنه يكتب، فقال هاتوا لي قرطاس ودواه وقلم أكتب ريش. جابوا له الريشة والقرطاس، سمع طفلا يقرأ وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا يعني. ولذا القرآن حتى أنت ولما يجي حسين يقولها في أخطاء في القرآن، أخطاء إيش هذا المجرم؟ أخطاء إيش؟ قرآن إيش؟ والعقاد يقول أنا لا أؤمن لا بقرآن ولا بإيمان ولا بعرش ولا بكرسي ولا بإنجيل ولا بتوراة ولا برسول ولا بكلام فاضي من هذا، اللي هو العقاد عباس محمود العقاد، هذا من أضل الناس، من أضل الناس العقاد هذا، مع أنهم بيحتجوا به عشان صاحب العبقريات والكلام. وإنت لما تنظر كده العرب دائما يضيقون بحرف الكاف، لأن التقاء الكافات ثقيل على اللسان جدا. ما لكم تكاكأتم علي كتكاكؤكم على ذي جنة افرنقعوا. شوف الكاف لما اجتمعت صارت سقيمة جدا. تعال شوف في سورة طه كده، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا، شايف كم كاف؟ شوف الجمال. الميم لما تجتمع ثقيل على اللسان. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، شوف كم ميم، وأمم سنمتعهم. هذا كلام ليس كلام البشر بكل الوجوه، نقلا وعقلا ليس من كلام البشر، ليس من كلام نقلا وعقل ليس من كلام البشر. وكل من حاول، طب يلا حاول، ما التحدي مفتوح، هاتوا الإنس والجن ودونا سورة واحدة، سورة واحدة، ما استطاع ولن يستطيع. فلا يشبه قول البشر من جهة، ليش بيقول من جهة حكمته وبلاغته وعظمته، ولا يأتيه أي باطل من بين يديه ولا من خلفه. هو يقول هو من الأزل آه، ولكن معاني وعبارات عند الله تبارك وتعالى، أما الكلام الملفوظ هذا من كلام جبريل عليه السلام، وده كلام الأشاعرة. إن الله جل لم يقل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما قال هذا، لكن قال عبارات معناها هذا ترجمها جبريل بهذا المعنى بهذا اللفظ. حروف وأصوات اجتمعت من دون تمييز الحروف، لأن الأشاعرة يقولون باسم الباء ليست قبل السين والسين ليست قبل الميم، مع أن الباء حرف والسين حرف والميم حرف، لكن لا يسبق أحدها الآخر. ولما جبريل عليه السلام بيتكلم بلغاته، ممكن يتكلم به سرياني فيطلع إنجيل، يتكلم به عبري يطلع توراة، يتكلم به بلغة يطلع زبور، يتكلم عربي يطلع قرآن. فقلبها كده يطلع تجيبها إنجيل، قلبها كده يطلع قرآن، حاجة عجيبة جدا. ما هو السلمية، السلمية دول من طائف أهل الكلام، من أهل الكلام. قال ومن وصف الله، انتهينا من كلام على القرآن، وهذا بالاختصار، وإلا أنا إن شاء الله سندرس مع بعض، ندرس كما درسنا شرح المزني هينتهي قريبا، هنشرح المناظرة اللي بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي في حضرة المأمون، اسمها الحيدة. ايه ده؟ صح، بل انا اشك في نسبتها، انا نفسي اشك فيه، بس اللي لازم ندرسها مع الشك، انا عندي شك يعني انها لا تنسب اليه بنسبه 95%. اي نعم، لكن لازم ندرسها كل اللي فيها ادله قويه تزود طالب العلم بالكلام، بحيث لو ترك الكناني وترك القصه وترك بشر وكله وتكلم هو، كله القران، كله قران، يعني من القرآن ما يثبت القرآن غير مخلوق كثير جدا جدا. ويبدو أنه اللي كتب هذا يبدو أنه جمع جميع الحجج اللي ساقها أحمد بن حنبل والأدرامي وغيره على مر التاريخ ولخصها واصطنعها محاورة حدثت ما بين الكناني والمريسي. فأنا شك يعني، أنا أكاد أجزم أنها ليست حقيقية. بس مفيدة، فإحنا ناخد الآيات والأدلة نستفيد بها الأدلة. قال ومن وصف الله، إذن هنتهينا من باب إيش الكلام، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، يعني بصفة معنوية من صفات الله عز وجل أن نسبها إلى البشر، فقد كفر. لكن نصف الله بالصفات المنسوبة للإنسان إذا ثبتت لله، نصف الله بالصفات المنسوبة للإنسان إذا ثبتت لله، فبثبت لله سمع وبصر سبحانه عز وجل، وبثبت لله يد وقدم ورجل، وبثبت لله أصابع، وهذه كلها في الإنسان كلها في، وأثبت لله حقوة، وأثبت لله العينين أثبته، وأثبت الوجه لله تبارك وتعالى، وكل ما ثبت لله تبارك وتعالى وهناك نظيره في الإنسان فإني أثبته لله، مع إثبات القدر الفارق. ولكن القدر الفارق من جهة الرب والإنسان، وليس من جهة إنسان وإنسان، فالممثلة أثبتوا قدر فارقا ولكن في إطار الإنسان مع الإنسان، والإنسان يتفاوت تمام، والحيوان يتفاوت. وإحنا قلنا النملة لها قوة والأسد له قوة صح، وشتان، والأسد عنده صلابة والجبل عنده صلابة، ولا شك أن الجبل أشد صلابة من الأسد ملايين المرات، لكن هذا كله في إطار المخلوق. لكن القدر الفارق الذي نقصده نحن قدر فارق بين الإله والإنسان من أسماء الله الإله، أو بين الرب والإنسان من أسماء الله الرب، فهناك قدر فارق يناسب الفارق بين المخلوق والخالق، قدر فارق يناسب الفارق بين الرب وبين المربوب، هذا هو. المعنى لازم يثبت لكل عربي، لا يقصد الصفات المعنوية، لأننا قلنا فيه صفات معنوية لله عز وجل يقصد هذا. وأما المعاني فنحن نثبتها على لغة العرب، نثبتها على لغة العرب، فمن لم يعلم لغة العرب أثبت ورجع إلى لغة العرب، يعني يلزمك الإثبات. لو أن صفة وردت لله تبارك وتعالى فنقول هذه الصفة معناها هو المعنى العربي، وإن لم أدرس أنا العربية ولا أعلمه. فلو أن شخصا أجنبيا أسلم، هذا الشخص الأجنبي الذي أسلم قد لا يعلم صف معاني كلمات كثيرة جدا لأنه ما يعرفها، فإذا لابد كي يعرفها لابد أن يرجع فيها إلى لغة العرب. أما العربي فإنه يعلمها أصلا كما كان الكفار يعلمون، ولذا ما في ولا أي كافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترض على صفة واحدة من صفات الله، اعترضوا فقط على اسم الرحمن، وليس لجهلين بمعنى الرحمن ولا لجهلين بصفة الرحمن جل وعلا، ولكن لأنهم قالوا ما احنا الأسماء هذه ورد علينا كثير في لغة العرب من أيام إبراهيم عليه السلام وإسماعيل والفسقة والكفار والمشركين، أثبتوا كلها صفات السمع والبصر والخلق والعلم والإرادة والقدرة والعزة أثبتوها، لكن ما في أحد قال إن اسم الرحمن أبدا ولا صفة الرحمن، فقالوا وما الرحمن. ولذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال سأل ابن عمر أما الرحمن فلا نعرفه، لكن يعرف إيش الرحيم، يعرف الرحيم. الرحمن على فكرة الرحمن تدل على الربوبية والرحيم تدل على الألوهية، لأن الرحيم رحمة خاصة من الذين يسترحمون الله فيفوزون برحمته، أما الرحمن رحمة عامة، رحمة ربوبية، رحمة رزق وتدبير وخلق وملك، إنما الرحيم هذه لمن استرحمه، وما لا يسترحمه إلا مؤمن صح ولا لا؟ يعني إيه لا يسترحمه؟ لا يطلب رحمته إلا مؤمن. فالرحيم هذه تشمل العباد الله تبارك وتعالى، وأما الرحمن تشمل العباد سواء المؤمنين أو الكفار، وتشمل الخلق كله، تشمل الخلق كله سبحانه جل وعلا. قال ليش؟ ما هو التعنت، لا أصل هم كان ممكن ينكروا الباقي تعنت، طب ما ينكروا صفة الإله اللي هم أصلا هي المشكلة كلها في اسم الإله وصفة الإله صح؟ هو الكفر كله مش في الألوهية أصلا، هم عندهم كفر آخر، الكفر مثلا في وصف البنات إن ربنا له بنات وإن البنات إن الملائكة كلهم إناث، وعندهم إنكار لليوم الآخر، لكن في باقي أسماء الله عز وجل كان ممكن المعركة كلها تدور حول إيش؟ الألوهية أو الوحدانية أو الوحدانية، تمام؟ فإنما المعركة دارت بينهم على اسم الرحمن، من أن هم كانوا فيها صادقين ليسوا متعنتين، هم ما يعرفون اسم الرحمن، ما يعرفون. فقالوا، ولذا ما قالوا لا نقول هو الرحمن، قالوا ما نعرفه. أما الرحمن قال السلام، أما الرحمن فلا نعرفه. ولما هم في القرآن قالوا إيش؟ قالوا ليس الرحمن، ولا قالوا وما الرحمن؟ مش كده؟ قالوا وما الرحمن. فإذن هم ما كانوا يعرفون حقيقة، وليسوا يدعون ويكذبون. طيب، فقد فمن أبصر هذا اعتبر. يعني إيش أبصر هذا؟ أبصر وجوب صفة الله بالصفات التي ثبتت له، فقد اعتبر. والاعتبار واجب لقوله فاعتبروا يا أولي، وكلمة الاعتبار ترد على ابن حزم وغيره، لأن كلمة الاعتبار تساوي القياس، أنك بتعبر من شيء إلى شيء لوجود علة مساوية. فمن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هو بصفاته ليس كالبشر، طيب كالملائكة؟ طيب كالجن؟ لماذا قال البشر؟ ما الجن في ممثل، ما الجن، ما الجن ممثلة ومعتزلة ومتنايلين بالستين. هذا هو. اسمع العلامة الشيخ سعد قال لأن البشر أكرم الخلق، فهم أعلى الخلق، البشر أعلى الخلق. احنا قلنا العالم كله مخلوق من أجل البشر، العالم الدنيا دي كلها خلقت من أجل البشر، الجن تابع للبشر، الجن تابع له، والتبعية واضحة لأن الأنبياء كلهم من البشر، والناس كلها للأنبياء إيش؟ تابع. فربنا جل هو كرم الإنسان وابتلى الإنسان واستخلفه في الأرض. ما استخلف الجن يا أخوانا، قال إني جعلهم في الأرض خليفة، يعني إنسان، لأنه لما خلق آدم قال هذا، أو لما سبحانه وتعالى أراد خلق آدم قال هذا، قال إني خالق. فكلام هنا على الاستخلاف كان على آدم، وآدم هو خليفة الله، وليس إبليس خليفة الله، مع أن إبليس هو أبو الجن، ليس من لا، الجن غير مستخلف في الأرض، غير مستخلف في الأرض خالص، بدليل أن ما في شبر في الأرض ملك جني. الأرض كلها الإنسان يتحكم إيه كما يشاء، تحرك كما يشاء، القارات عنده كلها، يتولها البشر، كفار مسلمون من علاقة، لكن هو بشر، صح ولا لا؟ البحار والمحيطات ملك البشر، أي مكان الإنسان يروح فيه. هات لي مكان كده، المنطقة هذه خاصة بشمهورش، ممنوع الاقتراب، هذه ملك الجن. فين هذه؟ فين هي دي؟ حتى إبليس اللي جالس على عرشه فين؟ في البحر. أنه بحر؟ محيط الأطلنطي، المحيط هذا، الإنسان رايح جاي في كل المحيطات والبحار، صح ولا لا؟ لا ننكر أنه موجود، لكن لا ملكية، الملكية للإنسان، الإنسان هو اللي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا، منه كل اللي في السماء اللي في الأرض للإنسان، طير وانزل روح سحاب املك الأرض ونازع نفسك، لكن لن ينازعك أحد. الأسود مثلا خدت منطقة وقالت هذه منطقة خاصة بالأسود، تستطيع الأسود منطقة خاصة بالقرود، ما في أخوان، ما في والله، منطقة خاصة بالطيور، استولوا عليه، أنت تقدر تطير الطيور وتقتل الأسود وتطرد القرود وتفعل ما تشاء، خولك الله عز وجل واستخلفك في الأرض واستعمرك فيها، استعمركم فيها يعني لكي تعمروها. أما الجن لا بيعمر ولا بيتين، هو هات لي بيت بناه واحد جن، هات لي فندق بناه واحد جن، هات لي قارب عمله واحد جن، ما في شيء، ما عملوا شيء. هم مثل الحيوانات من ساعة ما خلقت وهي هكذا، القرد تطور، القرد تغير، الأسد عمل أي تقدم، اخترعوا طائرات، سيارات، حاسب آلي، شفت مثل القرد ماسك آيفون وماشي يتكلم. ما في، هو الإنسان هو المكرم المحتل للأرض كلها وما بين السماء والأرض، الإنسان هو الإنسان، خلق العالم كله من أجل الإنسان، فهو أكرم الخلق، لذا يضرب به المثل، أكرم الخلق، لأن الملائكة لخدمة الإنسان، والجن تابع للإنسان، تابع له، مثل يعني الحيوانات ولكن لهم عقول، مثل الحيوانات ولكن لهم عقول، والحيوانات مسخرة للإنسان، والجن أنت بآية تطرده، آية واحدة، تطرده. ولذا شياطين الإنس أعتى أم شياطين الجن؟ شياطين الإنس أعتى. مؤمن الإنس أقوى مؤمن الجن؟ نعم. قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال عفريت من الجن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنا أخذ يعني أخذ 8-9 ساعات عشان أجيب لك العرش. التاني قال له في إيش أسميها إيش؟ ثانية؟ غمط عندي أقل من ثانية. فسبحان الله. فلذا نقول البشر هنا لأن البشر هم أكرم الخلق وأقوى الخلق والعالم كل خلق من أجلهم وهم المستخلفون من الله في الأرض. إيش هو؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك قبل أن تقوم مقام. قال الذي عنده علم من الكتاب هذا إنسان بل قيل هو سليمان نفسه. أما ليه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار قيس هذا بهذا استواء العلة يساوي تشابه الأصلين في الحكم. قياس أصل على فرع لتساوي العلة يساوي نفس الحكم. الخمر تضيع العقل، المخدرات تضيع العقل، والخمر حكمها التحريم، إذا المخدرات حكمها التحريم لاتحاد العلة وهو الإسكار. فده اسمه اعتبار تعبر من شيء إلى شيء للتساوي. أما هذا كل علماء الأصول استدلوا بهذه الآية على أن القياس حق ردا على ابن حزم رحمه الله. طيب فإذا الإنسان يعتبر يعني يتخذ الحكمة يعلم الحكمة وأن ربنا خلق الخلق لحكمة بالغة وهذه الحكمة متعلقة بالإيش؟ بالإنسان، متعلقة بالإنسان. الحكمة كلها الجن قلت لك تبع له، فمتعلقة بالإنسان في حكمة معينة لابتلاء الإنسان مستخلف على سبيل الابتلاء يساب بالجنة أو يعاقب بالنار والجن معاه. إنما الإنسان هو أقوى شيء وأعظم شيء، هو المستخلف في الأرض والكل القدر وكل الأمور دائرة حول الإنسان. قال وعن مثل قول الكفار انزجر، لأن الكفار يقولون القرآن كلام مين؟ قول البشر. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. يبقى إذن ربنا عز وجل في صفاته هناك قدر إيش؟ فارق. وصفات الله عز وجل هي سر الكون، ما وجد هذا العالم كله إلا لتحقيق صفات الرب عز وجل. فإذا كان من صفاته القول لابد ما في قول لله، إذا كان من صفاته الرحمة لابد من رحمة الله تبارك وتعالى، من صفات الرزق لابد ينتشر الرزق في العالم. كل العالم كله عبارة عن آثار صفة الله، كل العالم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الموت، فكل العالم آثار. لذا العذاب من صفات الله، فلابد يوجد كفار، لازم. ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة أو هدى الناس جميعا، لكن لا يمكن يهدي الناس جميعا، لأنه لو هدى الناس جميعا انتفت صفة أو انتفى أثر صفة العذاب وشدة العقاب وسرعة الحساب، صح ولا لا؟ وانتفت صفة الانتقام ودي من صفات الله ولا لا؟ كل وانتفت صفة المكر. فإذا عدم وجود كفار ينفي أثر صفات كثيرة جدا لله، عدم وجود مؤمنين ينفي صفات كثيرة لله تبارك وتعالى. لابد تتحقق صفات الله عز وجل في كونه وعالمه لتظهر الحكمة البالغة يوم القيامة. هذا هو الإيمان، هذه حلاوة الإيمان. لا ليه أما ليه؟ ما هو ده الفرق بين المعتزلة يقولوا إيش؟ إيه المعتزلة يقولوا العالم حادث لوجود الله تبارك وتعالى، والتانيين يقول لك لابد من انتفاء دليل التمانع. دليل التمانع ده اللي هو الشيء المستحيل. إيش الشيء المستحيل؟ يعني مثلا لو في سيارة، لو مثلا لو الطارق واقف بسيارة وبعدين اركب محمد أبو زيد، اركب دكتور طارق، فأنا قلت والله مركب لما تركب أنت يا محمد، قال لي والله مركب لما تركب أنت، يبقى عمرنا ما احنا راكبين، صح ولا لا؟ لازم واحد يرجع عن قوله، صح ولا لا؟ إذن لو فيهما آلهة إلا الله ومتساويين في القوة هما الاثنين ومتساويين في القدرة هما الاثنين، العالم يقف. واحد يريد يخلق واحد يريد ألا يخلق، ولو واحد فيهم غلب يبقى هو ده القادر، يبقى هو ده الإله، يبقى واحد، صح؟ ولو الاثنين لم يقدر يبقى الاثنين عجز، يبقى العالم ليس له إله، تمام؟ ولو الاثنين في قوة واحدة يبقى لن يحدث خلق ولن يحدث تطور في هذا العالم أبدا، لأن خلاص متى نركب أنا محمد أبو زيد؟ متى؟ ما فيش غير واحد فينا يكون ينفس كلامه على الثاني، ده اسمه دليل تمانع. هذا لا يتوقف على ما هو قال لك لا، قال لك ان ربنا عز وجل وجوده سبب وجود المخلوقات، علة وجود المخلوقات. كما انك تكون واحد انت مشعل نار، فانا مريت حسيت بدفء، اصلا انت مش لست انت فعلت هذا لتدفئني، ولكن الدفء وجد بسبب وجود النار. فوجود الله سبب وجود العالم، احنا عندنا الله خلق العالم وليس سبب للعالم، ليس الله علة العالم، إنما علة العالم صفاته. لماذا خلق؟ يبقى الأول نقر إنه إيش؟ خلق، نقر إنه خلق سبحانه وتعالى. ثم لماذا خلق؟ هذه لتتحقق صفات الله عز وجل، تظهر أثاره. فأنت الآن تعلم إن الله خلق لأنك رأيت إيش؟ تعلم إن الله رزاق لأنك عمرك ما شفت مخلوق مات من غير ما يأخذ رزق أبدا. فكل صفة من الصفات اللي بتظهر في هذا العالم. طيب متى تظهر صفة شديد العقاب سريع الحساب؟ في الأخير، صح ولا لا؟ لابد تظهر في الأخير. طيب إنه صفات إكرام المؤمنين، طب متى تظهر؟ لو قلنا في الدنيا فقط هذا غلط، في ناس في الدنيا مكرمون من الكفار أعظم من كافة المؤمنين. وانت الآن الياباني يعني مستريح وفي رفاهية، ولا التونسي ولا المصري؟ الناس اللي في السويد والدنمارك وفي سويسرا، هؤلاء أكثر تنعما وراحة من المصريين والمغاربة والسعوديين وكل، ولا لا؟ إذن لابد يكون في إكرام خاص، إكرام خاص تظهر به صفة الكرم لله تبارك وتعالى في الآخرة. يظهر، يظهر في الآخرة، إن لم يظهر في الدنيا فإن لابد أن يظهر في الآخرة. إذن العالم كله وجد لتحقيق صفات الرب تبارك وتعالى، وليس الله علة العالم، وإنما علته آثار صفات، أو صفاته ما في إشكال، هي دي علة العالم. لازم تتحقق أسماءه، لازم تتحقق صفاته، لازم تتحقق، لازم، لأن أسماءنا مسمى وكل اسم فيه إيش؟ صفة. قطعا كل اسم فيه صفة، لابد تعلو أسماء الله تبارك وتعالى ويظهر أنها كلها حسنة، ولابد تظهر صفات الرب جل وعلا وتتجلى هذه الصفات كلها. هي دي حلاوة التوحيد، هي دي حلاوة العقيدة، لازم تعرفها. فهذه مسألة الربوبية وأسماء الله وصفاته، هذه مهمة جدا. طيب وعلم أنه طيب، قال والرؤية حق لأهل الجنة. الرؤية حق، الرؤية من صفات الله، قل لي في تفصيل. إن قصدت أن رؤية الله فالله يرى، قال الله ألم تعلم بأن الله يرى. وإن قصدت رؤية المؤمنين فهذه مخلوقة وليس من صفات الرب عز وجل، رؤية المؤمن ربهم، إن المؤمن يرى ربه، ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، يستمتع بهذا، وهذه أعظم نعمة وأجل كرامة، أعظم نعمة وأجل كرامة وأحلى لذة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذه الرؤية مخلوقة، لماذا؟ لأنه المخلوق. فرؤية الله كما نرى القمر، هل معنى ذلك أن الله شبه القمر؟ طب لماذا شبه بالقمر؟ تقول لي ما شبه بالقمر، اتق الله، تقول لي هكذا شبهت الرؤية بالرؤية. ما شبه المرء بالإيش؟ بالمرء. ما شبه الله بالقمر، ولكن شبهت الرؤية في وضوحها، رؤية الله في وضوحها كرؤية القمر في وضوح الرؤية. فإذا رؤية الله حق لأهل الجنة، يعني خاصة، نعيم خاص، هذا نعيم خاص لغير الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة ولا أما الكيفية فالحقيقة أن الكيفية معلومة وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لكن بلا كيفية في المرء، إنما كيفية الرؤية معلومة، كما ترى، قال كما ترون القمر ليلة البدر، فبين الكيفية صلى الله عليه وسلم على طول. فإذا كيفية الرؤية معلومة، لكن كيفية المرء، هنا المقصود بلا كيفية يعني كيفية المرء وليس كيفية إيش؟ الرؤية. أو إذا قصد بها الرؤية يبقى الرؤية الحديدية التي لا يعوقها شيء خلاف الرؤية في الدنيا، فإن الرؤية في الدنيا محدودة أصلا، المدى، مدى الرؤية محدود أصلا، صح؟ وغير ما هو محدود ممكن معوقات تمنع الرؤية، جدار واحد خلاص ما أنت لا, لا, لا أرى شيء، تمام كده؟ انت وانت واقف على البحر تنظر ممكن مدى الرؤية 50 كيلومتر لغاية ما ترى السماء انطبقت على البحر الأفق، مع ذلك لو وضعت ايدك كده بس خلاص راحت الرؤية، فقط ذهبت الرؤية. في الآخرة ما فيش حاجة تذهب رؤية خالص، ومدى الإدراك العقلي لا حدود له، بحيث انك ترى الخلق كله، تعرف الخلق كله. انت حضرتك ما رأيت هامان ولا رأيت فرعون ولا رأيت هارون، ولا رأيت أي حد أنت رأيتهم؟ كل من ترست تعرفه، هذا أبو جهل هو، وهادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهادي بني مخزومهم، وهادي الأوس، وهادي الخزرج، وهادي أبو جهم، وهادي فلان، وهادي كله، وهذا فلان. أنت الآن لو رحت لكوريا ما تعرف الناس اللي في كوريا، ما تعرف الناس اللي في العمارة بتاعتك وفي الشارع. يوم القيامة تعرف كل حاجة، كل الناس، كل الملائكة، كل الجن، من سبق، من لحق، من كان معك، كله تعرفه، كله، كل شيء. فهنا الرؤية مختلفة تماما، فكشفنا عنك غطاءك، الحجاب الذي كان يحوز، سواء حجاب ذاكري في الذاكرة أو السعة، سعة الإحاطة، كل ده يتشال الغطاء، ينكشف كل الغطاء، فترى كل شيء. من ضمن من ترى سترى من؟ وجه الله تبارك وتعالى من دون إحاطة، وهذا أمر مشهود. فأنت ترى السماء من دون إحاطة، أنت ممكن ترى الجبل مع الإحاطة، صح؟ وأنا الآن رغم عيني هي عيني صغيرة، بس أنا أراك كل، أحيط بك كلك، وأنظر إلى عمارة 50 دور، أحيط بها كلها داخل عيني هذه الصغيرة، صح ولا لا؟ وأرى جبل ضخم، أرى مدينة كاملة، أركب الطائرة وأنظر إلى دبي أراها كلها مثلا، كلها. لكنك في الدنيا ممكن ترى القمر وحجمه شاسع جدا، تراه كله ولا لا؟ والشمس لما تخلص تضيف للغروب تنظر تراها كلها، مع أن حجمها مئات الآلاف مثل حجم الأرض كلها، لكنك تحيط بالسماء. ترى السماء، ترى السماء، تحيط بها، لا تدركها الأبصار السماء، يبقى ربنا لا تدركه الأبصار لكن يرى، يبقى لا تدركه الأبصار. حجة المعتزلة والشيعة أن لا يمكن رؤية الله لأنه لا تدركه الأبصار، قلنا سبحان الله، ما السماء لا تدركها الأبصار وترى على طول، الإدراك هو إيش؟ فلا إحاطة، لا إحاطة. فربنا لا تدركه الأبصار، تفسرها بمعنى لا تراه، لو فسرتها بأنها لا تراه فأنت معتزلي أو أنت شيعي زيدي وغير زيدي، تستحق الضرب. إنما لا تدركه بمعنى لا تحيط به. فننظر إلى وجه من غير ما وجه الله عز وجل نحيط به كله، يعني يدخل كله في عينينا أبدا، مثل ما ننظر إلى السماء ولا نحيط بالسماء كلها أبدا. اتضحت هكذا؟ فهذا معنى لا إحاطة، هذا معنى لا إحاطة. بنشوفها كلها. أما طبعا، لكن لو هي جسمت ممكن أراها كلها، وأنا طلعت فوق أراها كلها. إنما يا أخوانا السماء ممكن، البحر ممكن، لو طلعت فوق كل ما تعالوا تشوف البحر المتوسط كله بحيرة كده محيط به بقى، فرنسا وأسبانيا والجزائر والمغرب ومصر، ترى البحر المتوسط كله، ترى مكة كلها، ترى الكرة الأرضية كلها، الكرة الأرضية كلها، لو طلعت أنت على المريخ أو الزهرة ترى الكرة الأرضية كلها، لكنك ترى السماء كلها لا يمكن. فكذلك ولله المثل الأعلى، لله المثل. بارك الله فيك وجزاكم الله خير.